لا يكون منجزا مع بعض أطرافه، حيث إن المنجز لا يتنجز ثانية. ومن هنا لا نجد في كلمات الشيخ العراقي التعبير بأن هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز لشنو؟ لا، لعدم تعارض الأصول، لا نجد ذلك. بل نجد التعبير الثاني الذي نقلناه عنه. ويظهر من السيد الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 308 صفحة 415 ارتضاء هذا الجواب والتمسك به، بالرغم من أنه يعني السيد الخوئي من أنصار مسلك الاقتضاء، ويرد على الجواب المذكور. عفت سلام كرت السيد الخوئي، ما لي أي فالجملة كانت معترض كرت السيد الخوئي. ويرد على الجواب المذكور أولا إن فكرة المنجز لا يتنجز ثانية، لو تمت فلا يمكن تطبيقها في باب العلم الإجمالي. فإن العلم الإجمالي الأول إذا حصل في الساعة الأولى فهو لا ينجز أطرافه إلا في الساعة الأولى، ولا ينجزها شقوله ولا ينجزها في بقية الساعات إلى يوم القيامة. وبتعبير آخر هو ينجز في مرحلة الحدوث لا في مرحلة البقاء. أجل، إذا استمر العلم الإجمالي إلى الساعة الثانية فينجز في الساعة الثانية فقط، وإذا استمر إلى الثالثة نجز في الثالثة فقط، وهكذا. فهو في كل ساعة يحدث أو يستمر فيها ينجز في تلك الساعة فقط دون ما بعدها. والمنبه الوجداني على ما نقول هو أنه لو كان ينجز في بقية الساعات يلزم أن العلم أن المنجزين تبقى في بقية الساعة حتى بعد انعدامي وفنائي العلم الإجمالي. والحال أن ذلك لا يحتمله أحد، فلو زال العلم الإجمالي في الساعة الثانية زالت شنو؟ منجزية أيضا. بينما لو كان العلم الإجمالي في الساعة الأولى ينجز جميع الساعات يلزم ثبوت المنجزية في الساعة الثانية حتى مع افتراض انعدام العلم الإجمالي فيها. وإذا سلمنا في هذا الأمر البديهي وهو أن العلم الإجمالي في كل آن لا ينجز إلا في حدود ذلك الآن فقط دون ما بعده من الآنات، فنقول حينما تسير الآنات ونصل إلى الآن الذي حدث فيه مولانا ساعدني لا إله إلا الله علم الإجمال الثاني، فسوف يجتمع في هذا الآن إلى العلمين ويتلقى، المهم هاي العبارة، الإناء الأول التنجيز من كلا العلمين في آن واحد، من دون أن يكون قد تلقاه من العلم الأول في مرحلة سابقة حتى لا يقبل التنجز بسبب العلم الثاني. وإنما يكون منجزا في مرحلة سابقة لو بنينا علينا أن العلم السابق ينجز جميع الآنات اللاحقة من البداية، ولكنها فكرة مرفوضة كما اتضح. والمقام يصير أشبه بما لو علمنا دفعة وفي آن واحد. بعلمين إجماليين، أحدهما العلم بنجاسة، إما الأول أو الثاني، وثانيهما شنو ثانيهما؟ أحسن، العلم بنجاسة إما الأول أو الثاني من دون افتراض تقدم، من دون افتراض شنو؟ تقدم وتأخذ لأحد العلمين. إنه في هذه الحالة من أين يتلقى الطرف المشترك؟ وهو من الطرف المشترك هنا الأول التنجيز، هل يتلقاه من العلم الأول؟ لا، إنه بلا مرجح بفرض عدم تقدمه زمانا، أو من الثاني وهو باطل أيضا لنفس النفس، أو لا يتلقى التنجز أبدا وهو مضحك للثكلة فيتعين أن يتلقى التنجز منهما معا ويحصل بذلك تنجيز مؤكد للطرف الأول. هات بعد أيدي أكرر، هو أنا قاعد أكرر، هكذا نقول في حالة، في حالة شنو؟ حصول العلمين في آن واحد. ونفس الكلام يأتي في مقامنا الذي افترض فيه تقدم العلم الأول زمانا، فإنه ما دام لا ينجز بحدوده السابق بقية الآنات يكون حاله مع العلم الإجمالي الثاني كحال العلمين الإجماليين الحاصلين في آن واحد دفعتان. إن قلت هذا الكلام وجيه جدا، ولكن حينما تمر الآنات وتسير إلى أن يجتمع العلم الأول مع العلم الثاني، بإمكاننا أن ندعي أن الطرف المشترك يعني الإناء الأول يتلقى التنجيز من العلم الأول لا باعتبار أسبقيته مولانا لا باعتبار أسبقيته مولانا الزمانية ليقال هي غير مجدية بعد فرض أن العلم في كل آن ينجز في ذلك الآن فقط، وإنما ذلك من جهة أسبقية العلم الأول من حيث الرتبة، باعتبار أن العلم الثاني متولد بسبب العلم الأول ومن نتائجه. فالعلمان إذن هما من حيث الزمان بدرجة واحد، ولكن حيث أن الأول أسبق رتبة فالطرف المشترك يتلقى التنجز من علم الأول لسبقه الرتبي. إن قلت هكذا قلت هذا، وإن كان يظهر من كلمات الشيخ العراقي إذا رجعنا إليها، إلا أن هذا إفراط في توقف اعتماد الأصول على الفلسفة وتأثره بها إلى حد يجعل التنجز دائرا مدار الرتب، وهو أمر غريب. حتى في نظر العقل فإنه يرفض هذا المقدار من الدقة أيضا. لأنها تختص بحجرة الفلسفي وليست ثابتة خارجها، خارج حجرة الفلسفي. لا لا لا، الدقة المقبولة واقعا هذه دقة مقبولة. لما نسأل الآن احنا نبينا أن كل علم لما ينجز ينجز في كل آن موجود في ذلك، كل واحد يقدر هذا الشيء. جبت لك منبه وجداني أيضا، قلت يلزم ماذا؟ صحيح دقة، لكنه دقة مو تقتصر على حجرة الفلسفة وإنما على حجرة العقل، لا بأس بذلك. صحيح شوي أصبروا شوي، هاي لعله راح نذكره من كلام السيد الحكيم رحمه الله، لعله كما تقول. هذا الوجه الثاني، هذا أولا قلت يرد عليه أولا، وثانيا إن قاعدة المنجز لا يتنجز ثانية مرفوضة في نفسها، حيث إنها تعتمد على المنطق الذي يقول لا يجوز اجتماع مثله قيد أن الاستعانة بهذا القانون المنطقي المقام ليست صحيحة. وإن فإنه ناظر إلى الأمور التكوينية، ففي باب التكوينيات لا يجتمع بياضان أو سوادان أو وجودان، وأما في باب الأمور الاعتبارية كمسألة التنجيز فلا مانع من ذلك، فإن الاعتبار سهل المعونة ولا محذور في أن يعتبر الشيء مرتين بل مرات. فأنا أعتبر فلانا زوجا لهذه المرأة، ثم أعتبره ثانيا، ثم أعتبره ثالثا، ثم أعتبره رابعا. إن تعدد هذا الاعتبار لا محذور فيه، ما ويحصل بسببه التأكيد، أي زوجية مؤكدة وليس أمرا مستحيلا. أجل لعله سفهي ولا داعي له إذا لم يكن لنكتة، ولكن السفه شيء وشنو الاستحالة شيء ثاني. فتطبيق فهذه القاعدة، إذن قاعدة المنجز لا يتنجز هي في نفسها قاعدة مرفوضة، وهي أحد القواعد التي تسربت من خلالها الفلسفة إلى علم الفلسفة والمنطق إلى علم الأصول. هذا وللسيد الحكيم رحمة الله عليه سلام في المستنفق، أذكره غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.